تفسير الآية 17 من سورة الإنسان، يقول تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ومن بعض نعيمهم الذي لا يوصف، أنهم يشربون من كأس فيها من كل ما يشتهونه من المشروبات الطيبة التي مزاجها أي خليطها من الزنجبيل، وأحيانا أخرى تخلط بالكافور أو غيره كما سبق ذكره في الآية 5، وهو نبات له رائحة عطرية طيبة منعشة جميلة يجعل المشروب الذي يضاف إليه أكثر لذة ومتعة.